إنك لن تستطيع معي صبرا إذا لقيا غلاما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Yeah, so far. أبدئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Thank you. Yeah. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وما تشاء No.